بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد. فوصلنا إلى دليل الإجماع، إلى دليل الإجماع، والإجماع كما مر معنا ونعني بذلك إجماع الأمة، هو أصل من أصول مالك رحمه الله تعالى. وهناك من قال بأن الإجماع المعتد به عند مالك رحمه الله تعالى يقصد به إجماع أهل المدينة، يقصد به إجماع أهل المدينة. ولذلك يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى بأن من اعتبر أو من قال بأن الإجماع المعتد به عند مالك هو إجماع أهل المدينة فقد أبعد. ويقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في ترتيب المدارك، قال: ومالك لا يقول بهذا، بمعنى أنه لا يعني بالإجماع إجماع أهل المدينة فقط، بل الإمام مالك رحمه الله تعالى قد اعتبر الإجماع أي إجماع الأمة كأصل من الأصول، واعتبر كذلك إجماع أو عمل أهل المدينة وإجماعهم. يقول مالك رحمه الله تعالى، قال: لم آخذ مسألة واحدة إلا بعد أن أعرضها على الآية والسنة وإجماع الأمة وعمل أهل المدينة. لم آخذ مسألة واحدة إلا بعد أن أعرضها على الآية والسنة وإجماع الأمة وعمل أهل المدينة. وكما لا يخفى على إخواننا أن يعني في هذا الكلام بيان من مالك رحمه الله تعالى أنه يأخذ بعمل أهل المدينة على الانفراد، ويأخذ كذلك بإجماع الأمة، فهما أصلان مختلفان. لأن قوله وإجماع الأمة وعمل أهل المدينة، فالواو هنا تقتضي المغايرة، الواو تقتضي المغايرة، والمغايرة هنا بالذات. إذن عرفنا الإجماع وقلنا بأن الإجماع في اللغة هو العزم، وقد يطلق على الاتفاق، تقول أجمع أو أجمعوا على كذا أي اتفقوا، وأجمعوا على كذا أي عزموا. إذن فالإجماع في اللغة هو الاتفاق ويطلق على العزم، وفي الاصطلاح ما هو؟ تفضل. اتفاق علماء هذه الأصول على أمر ديني. على أمر ديني، إذن فهذا هو الإجماع، اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر ما على أمر ديني. إذن فهذا هو تعريف الإجماع، وهو الذي أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله، تفضل، من بعد وفاة أحمد. أيوه. وأطلقا في العصر والمتفق عليه فالإلغالي من عمّا انتقي. وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد، وأطلقا في العصر والمتفق عليه فالإلغاء لمن عمّا انتقي فالإلغاء لمن عمّا انتقي حجية الإجماع، حجية الإجماع. إذن عرفنا الإجماع والآن نرى حجية الإجماع.